الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم نتقلب فيها ليل نهار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله وخيره المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار القوي القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا، ومع وقفات تدبرية تأملية في سورة الأحزاب، وقد وصلنا إلى الآية الواحدة بعد 40. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سنقف بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم مع هذه الآيات، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا بإذن الله في الغد وبعده أن نختم هذه الصورة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا بالإكثار من ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي ونزهوه سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن النقائص والعيوب، بكرة وأصيلا في أول النهار وفي آخره. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يثني عليكم، وملائكته عليهم السلام يدعون ويستغفرون لكم، وملائكته يدعون ويستغفرون لكم ليخرجكم من الظلمات، ليخرجكم من ظلمات الضلال والكفر إلى نور الطاعة والإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما، أي وكان الله جل وعلا بعباده المؤمنين رحيما. ثم قال جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام، وأعد لهم أجرا حسنا وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. يا أيها النبي إنا أرسلناك، هنا يوجه الله جل وعلا النداء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا وظيفته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا عليهم ومبشرا من آمن بك وأطاعك، ومنذرا من خالفك، وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى بأمره لك وتقديره وتيسيره، وسراجا منيرا، أي مصباحا منيرا يهتدى به. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ثوابا عظيما، ولا تطع الكافرين والمنافقين، وأعرض عن إيذائهم لك، وتوكل على الله، اعتمد على الله سبحانه وتعالى في تدبير ماذا؟ في تدبير أمورك، وكفى به وكيلا، وكفى بالله حافظا لك. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، الآية يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جانبا من أحكام الزواج والطلاق، جانبا من أحكام الزواج والطلاق: يا أيها الذين آمنوا إذا تزوجتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فما لكم علي فما لكم أيها المؤمنون من عدة تحصونها عليهن فأعطوهن شيئا يكون متاعا لهن من الأموال وخلوا سبيلهن تخلية حسنة بالمعروف دون إيذاء لهن. هذه الآيات معناها الإجمال. أما الوقفات والتأملات فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول العلماء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول العلماء هنا هذه الجملة استئناف ابتدائي، يعني هي متصلة بما قبلها، لكن هنا قالوا أنها ناسبت أن الله جل وعلا أن يأمر المؤمنين بماذا؟ بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، وأن يشغلوا أنفسهم بماذا؟ وألسنتهم بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يمسكوا عن ممارات المنافقين أو عن جدالهم أو عن سبهم فيما يرجفون به من قضية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها وأرضاها. فإنه ماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فهناك من ماذا؟ من يلوك بألسنته بماذا؟ كيف أن محمدا يتزوج زوجة ابنه، فيلوكون بألسنتهم. فهنا يأمر الله جل وعلا المؤمنين بماذا؟ بأن يشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يدخلوا في ماذا؟ في جدال مع من؟ مع هؤلاء الذين يجادلون. أيضا يقول في هذه الآية بعدما سبق فيه تسجيل، يعني أن إثبات على أن المنافقين بعد هذه الآية إذا خاضوا في هذا الأمر فيما حصل يعني من زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قطع ذلك جل وعلا بحكم شرعي، فإن من يخوض في ذلك فإنه علامة على ماذا؟ على النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لأن المؤمنين قال العلماء لا يخالفون أمر ربهم سبحانه وتعالى. فنقول أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيضا مما دائما ينبه عليه أهل العلم، طبعا ننقل نحن من الكتب: يا أيها الذين آمنوا، هنا جاء النداء بصفة من؟ بصفة أهل الإيمان. يقولون أن ما بعد النداء سيكون من مقتضيات الإيمان. وترك ذلك من ماذا ينقص في ماذا؟ ينقص من قدر إيمان الإنسان. فمن أكثر من ذكر الله جل وعلا فهذا دليل على ماذا؟ دليل على إيمانه. ومن غفل عن ذكر الله جل وعلا فهذا يدل على ماذا؟ على نقص في ماذا؟ في إيمانه. ولذلك وصف جل وعلا في المنافقين بماذا؟ قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيقول هنا الخطاب أن الذكر من الإيمان بالله تعالى ومن مقتضياته، لأن الله إذا خاطب المؤمنين بوصف الإيمان كان ذلك دليلا على أن ما خوطبوا به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اشترط ماذا؟ الكثرة في ذكر الله سبحانه وتعالى حيثما أمر به، يعني في ذكر الله. وقد نبهت من أمس لكن نعيد ذلك، قال: بخلاف سائر الأعمال. ولذا قلت أن ابن عباس يقول: ما من عمل إلا وله حد، إلا ماذا؟ إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فيطلق الإنسان لسانه في ماذا؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا بالأمس عن الذكر أنه يكون بالقلب وباللسان، وأن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن لا يكون بهما مع نسأل الله السلامة والعافية. وذكرنا أن ما يعني جال في العقل وتصوره القلب وتصوره العقل أو جال في القلب وتصوره العقل من أمر بمعروف ونهي عن منكر فإنه من ماذا؟ أو تعلم علم أو تعليم فإنه من ماذا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. مما يستفاد من هذه الآية، قال العلماء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. أن ذكره سبحانه وتعالى سبب لماذا؟ لصلاة الله جل وعلا على ماذا؟ على عبده وذكره له وصلاة ملائكته عليه. ومن صلى تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. وهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب ماذا؟ إنما هي سبب لإخراجهم من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح هنا على خلاف عند العلماء، التسبيح قيل هنا بمعنى يعني التنزيه لله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والتسبيح يحتاج إلى دراسة في ماذا؟ موضوعية عن في التسبيح في القرآن، فإنه في مواضع يأتي بماذا؟ يأتي بمعنى التنزيه لله جل وعلا، ويأتي أحيانا بمعنى الصلاة لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى الصلاة. ولذا هنا يقول العلماء: وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول هنا بمعنى التنزيه لله جل وعلا، التسبيح باللسان، وهذا اختيار لأئمة من أهل العلم. وكذلك قيل إنه وهنا وسبحوه هنا بمعنى الصلاة، بمعنى الصلاة، وكذلك اختارها أئمة من أهل العلم، وقالوا أنها صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقيل البكرة صلاة الفجر والأصيل صلاة العصر والمغرب والعشاء أيضا كذلك يدخلوا فيها. ويا ابن رجب يقول: وسبحوه بكرة وأصيلا، أن وقت الفجر ووقت العصر هما أفضل أوقات النهار لذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما. وقال أيضا: يقول يجوز أن يراد به الصلوات النوافل، أيضا عند بعض أهل العلم، ويجوز أن يكون قول سبحان الله، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وأيضا ذكر بعض أهل العلم كابن عطية وغيرهم أنه أراد بكرة وأصيلا، يعني في كل ماذا؟ في كل الأوقات، في كل الأوقات، كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم كابن عطية. ويقول ابن عاشور: بكرة وأصيلا، المقصود من البكرة والأصيل، يعني من المقصود من الإشارة إلى البكرة والأصيل، هو إعمار أجزاء النهار بالذكر والتسبيح بقدر المكنة، لأن ذكر طرفي الشيء يكون كناية عن استيعابه، وذلك على قول في التسبيح. فكأنه ماذا؟ يراد به سائر ماذا؟ سائر الوقت، لكن أشار إلى البكرة والأصيل كما أشار إليه بعض أهل العلم. يقول: بكرة سبحوه بكرة وأصيلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذن ماذا هنا الذكر؟ ماذا العام والذكر المطلق. وسبحوه بكرة وأصيلا، التسبيح إذا قلنا أنه التنزيه وتسبيح الله جل وعلا باللسان، يدخل في الذكر ولا ما يدخل؟ يدخل، أليس كذلك؟ بلى. وقالوا هنا من ماذا؟ من عطف الخاص على العام. وهنا قالوا لبيان مزيد العناية بماذا؟ بتسبيح الله جل وعلا. قالوا: لأن معنى التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو تسبيح الله عن ماذا؟ عن النقائص، فهو من أكمل الذكر. يقول: هو من أكمل الذكر لاشتماله على جوامع الثناء والتمجيد. قالوا: ولأن في التسبيح إيماء إلى التبرؤ مما يقوله المنافقون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا أيها الإخوة في صلاتنا نحن في ركوع الهوى، ماذا يقول الإنسان؟ سبحان ربي الأعلى ولا العظيم؟ ركوع الهوى يقول سبحان ربي العظيم. طيب في السجود سبحان ربي الأعلى. لو تأملنا بس في هذين الموضعين أيها الإخوة، طبعا معاذ رضي الله عنه وارضاه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم انثنى للنبي صلى الله عليه وسلم وركع بين يديه، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرت أحمد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل. وهذا من نهي وفي شريعتنا. وأما في الأمم السابقة فيظهر أنه ماذا وخروا له سجدا، يظهر أن هنا ماذا انحناء ليوسف عليه الصلاة والسلام. وشريعة الشرائع تختلف كما هو معروف عند العلماء ومستقر في أذهانكم. فتأملوا أيها الإخوة لما ينثني الإنسان بين يدي الله جل وعلا ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. هنا أيها الإخوة يتذكر ماذا؟ تأملوا الآن انثناء وانحناء، فيتذكر ماذا؟ عظمة الرب سبحانه وتعالى. فناسب في هذا الموضع أن يكون هناك ماذا؟ تنزيه لله جل وعلا بصفة ماذا؟ أنه العظيم سبحانه وتعالى. ثم يخر الإنسان ساجدا لله جل وعلا، فيضع أعلى ما فيه وأجل ما فيه الوجه لمن؟ ساجدا لمن؟ لله جل وعلا. فهنا يتذكر ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولذلك أيها الإخوة في السجود تذل لمن؟ لله جل وعلا. فإن الإنسان لا يذل بجبهته وأنفه لأحد إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا نسأل الله، لو حصل خصام بين شخصين وتضاربا مثلا ووضع وجهه في التراب أكرمكم الله، ماذا تكون ماذا؟ مسبه وليس كذلك، ومذل له، يقول أنا وضعت خشمك وين؟ وين؟ في التراب أعزكم الله، يعني دليل على استذلاله. ولكنك تذل هنا لمن؟ لله جل وعلا. وأنت في هذا الإطمئنان وهذا الخضوع لله جل وعلا تتذكر علو الله جل وعلا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى وعلو المكان كما يشير إلى ذلك العلماء. فالله جل وعلا أنت وضعت أعلى ما فيك لله ذلا، وتتذكر علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه جل وعلا. فنحن نحتاج أحيانا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تأملات في ماذا؟ في ركوع، يعني نستحضر مثل هذه الكلمات. ولذلك الركوع أيها الإخوة بالذات الركوع الهوى، نحن أنه ينبغي الإنسان أن يخالف أحيانا بين ماذا؟ مثلا سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملك والملكوت والعزة أجبروه، وخاصة في النوافل أيها الإخوة، ويستشعر ماذا؟ ويستشعر عظمة الله جل وعلا وانحنائه بين يدي الله جل وعلا. هنا يدعو الإنسان، يعني يذل الإنسان، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون. سبحان الله يا إخوان، يعني أنت لما ذللت وخضعت واستكنيت لله جل وعلا، فهنا ماذا كن في ظاهر الأمر أنك ماذا ابتعدت، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن اطمأنت في السجود، ومع ذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ ساجد. تأملتم يا أخوان، انظروا إلى هذه المقارنة وهذه العلاقة. أنك ما قلت الآن أنا ابتعدت، أنت كنت واقفا، فهنا يعني الكلام مرتفع، ولكنك هنا خضعت وذللت وانكسرت بين يدي الله، فهنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيكثر الإنسان من ماذا؟ من الدعوات لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم، وتعرفون كما ذكرنا ابن القيم من أطباء القلوب، يقول: أول منازل القوم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول العلماء مشروعية التسبيح في الغدو والآصال، ولا أشك أن التسبيح في كل وقت، لكن كثرة التسبيح في أول اليوم وآخره أفضل. بكرة وأصيلا ذكرنا ذلك، ولماذا قدم البكور على الأصال نتجاوزه أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ منهم. وذكر الله جل وعلا بأوصاف الجمال موجب للمحبة، وبأوصاف الكمال موجب للمهابة، وبالتوحد بالأفعال موجب للتوكل، وبسعة الرحمة موجب للرخاء، وبشدة النقمة موجب للخوف، وبالتفرد بالإنعام موجب للشكر. ولذلك قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول ابن أبي العز، هذا من كلام ابن أبي العز: فذكر الله أصل العبادات وأس المعاملات، لأن ذكر هذه الأوصاف موجب للأحوال السنية والأقوال والأعمال المرضية، وذلك موجب للدرجات في جوار خالق البرية في العيشة الهنية، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ويقول ابن سعدي رحمة الله عليه: يأمر الله جل وعلا المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله. وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل، يعني يسابق وهو مستريح، يسبق في الخير وهو مستريح، يعني ما في مشقة، وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن الكلام، ماذا؟ الكلام القبيح. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك جاء في حديث أبي ذر قال: إن في لساني عيبا أو ذربا يا رسول الله، يعني لسان يعني يروح يمين ويسار، فقال: أينك من ماذا؟ من الاستغفار يا أبا ذر. ولذا كما قال، يعني أنه داع، الذكر داع إلى ماذا؟ إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير، وكف اللسان عن ماذا؟ عن الكلام القبيح. لأنك إذا اشتغلت بالكلام الحسن وهو ذكر الله جل وعلا أشغلك عن ماذا؟ عن كل قول بذيء قبيح. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول، يعني كلكم يذكر حديث ماذا؟ الحديث الذي ذكرنا: من قال سبحان الله وبحمده في يوم وماذا؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله وبحمده لم في يوم حطت عنه سيئاته. والحديث في ذلك كثيرة في ماذا؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء، ولأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تأملتم أيها الإخوة، الشمس الآن بالمنظور الآن الحالي مع هذه يعني التقنيات، نرى أنها تشرق وتغرب على نصف الأرض، وتغرب على ماذا؟ فهي الآن أشرقت في مكة وهي تغرب على نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولأن أقول وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث الحديث المضاعف التسبيح المضاعف، لما خرج عليه الصلاة والسلام عن زوجته ثم عاد إليها وهي في ماذا؟ في مجلسها، فقال: لازلت من تلك الحالة؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات عدل ذلك، قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا ما يسمى بالتسبيح المضاعف. فهنيئا ثم هنيئا أيها الإخوة لمن أشغل بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى عن كل لغو وعن كل باطل. قلت أيها الإخوة، يعني من باب الإشارة، يعني وهذا ربما بعضكم يعرف ذلك، أن من المعاصرين، يعني من المعاصرين في وقتنا، هناك من أقوام فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في ماذا؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى والاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الذكر كما قلت أعظم وأعلى الذكر لا إله إلا الله، كما هو معروف: لأن وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك أيها الإخوة أعظم الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى بكتابه سبحانه وتعالى، وذكرنا بالأمس تكرار القرآن وتكرار الفاتحة، تكرار قصار المفصل الإخلاص، كل ذلك من ذكر الله جل وعلا، وتلاوة لكتابه سبحانه وتعالى. مما سمعتم، وهذا ليس بغريب، أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان من ماذا؟ كان من المكثرين من ذكر الله سبحانه وتعالى، لمن عرفه ولازمه. حتى في الاتصالات رحمة الله عليه كان تسمعه ماذا في اتصاله وهو يسبح وهو يستغفر. ومع ذلك جاءه أحد الإخوة من الجنوب، وكان الشيخ عبد الله الوابل أيضا قاض معروف رحمة الله عليهم أجمعين، فقال: كيف الشيخ عبد الله؟ قال: هو بخير وعافية. فقال الشيخ بن باز يثني على الشيخ الوابل رحمة الله عليهم أجمعين، قال: ذاك رجل فتح الله عليه في ذكر الله سبحانه وتعالى. ذاك رجل فتح الله عليه في ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: أنا ما عرفته رحمة الله عليه، ما أعرف أولاده ولا يعني معروفين، فحفظهم الله ووفقنا الله وإياكم وإياهم جميعا. فيقول: من يعرفه؟ الرجل لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى أبدا ولا هم له، كأنه عايش في ماذا؟ كما يقال في كوكب، عايش في عالم، يعني وجد لذة، وجد انشراحا، وجد سعادة في ماذا؟ في ذكر الله. تسأله السؤال فيجيبك، ثم يعود مباشرة إلى ماذا؟ إلى كثرة ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتحميد، إلى يعني هكذا هو في ماذا؟ في شغله الشاغل. ونحن نقول دائما أيها الإخوة، لو يعني لو أن كل تسبيحة بريال بريال ماذا يصير حالنا أيها الإخوة؟ لو أن التسبيح الآن يقول كل واحد يسبح، أنه يحط مسجل هنا، فكل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، نعطيه ماذا؟ آخر النهار نحسبها ونعطيه ماذا؟ ريال. وش يصير حالنا يا أخوان؟ نصير سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، سلام عليكم سبحان الله سبحان الله سبحان، كيف حالك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف أن في ماذا؟ دراهم ودنانير. ونحن نعلم علم اليقين يقينا بأن الأجور أعظم من ماذا؟ من الدراهم والدنانير. فادعوا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ يقول: شو اللي يحرك القلوب؟ قال: قلنا يحركها شيئان، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب بماذا؟ به. لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا أمر الله بالذكر الكثير كما في هذه الآية. والثاني الذي يحرك القلوب قال: مطالعة آلائه ونعمائه، كما قال جل وعلا: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولذا هنا ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وجاءت ثلاث مرات. وهناك في آخره قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن هذه الصورة ماذا فيها؟ يعني أمر من الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم، يعني هو الذي يثني عليكم، كما في الحديث: ذكرته في نفسي وذكرته في ملأ خير من ماذا؟ من ملأ. هنا يعني بمعنى الثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. والملائكة ماذا هنا؟ هو الذي يصلي عليكم، يعني يثني عليكم. أين يثني عليكم؟ عنده سبحانه وتعالى، عند الملائكة. والملائكة عليهم الصلاة والسلام أيضا يصلون على من؟ على الذاكرين الله جل وعلا. صلاة الملائكة بمعنى يدعون ويستغفرون لكم. فبثناء الله جل وعلا وبدعاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يخرجكم من ماذا؟ من الظلمات إلى النور. أي أن الله جل وعلا يخرجكم من ماذا؟ من بسبب صلاته وصلاة ملائكة من ظلمات الجهل والضلال والكفر والعصيان إلى نور العلم والطاعة والإيمان. وفي الحديث الصحيحين: الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. ولذلك نرى أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا ممن يتحمل أن يبقى في بعض، وخاصة بعد صلاة الفجر، يبقى في ماذا؟ في المكان الذي صلى فيه حتى تطلع الشمس. فهو يريد أن يكسب ماذا؟ أن يكسب دعوات الملائكة، وكذلك يكسب ماذا؟ الحديث الذي جاء وصح السنه العلماء أنه ماذا؟ من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان لو كاجري حجة وعمرة تامة تامة تامة. بعض أهل العلم يرى أنه على الظاهر، يعني أن يبقى الإنسان في مكانه. وفضل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وفضل الله واسع. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. يقول هنا لما قال هو الذي يصلي عليكم يثني عليكم وتدعو لكم الملائكة، قالوا فيه تهييج تهييج للعبد لكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا هو الذي يصلي عليكم إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فإن الله يثني على عبده أين؟ في الملأ، في الملأ الأعلى، ففي إثبات الكلام لله جل وعلا. أيضا كذلك قال العلماء يصلي عليكم، قالوا هنا لإفادة الصلاة وتجددها، كلما تجدد الذكر والتسبيح من العبد. أيضا مما ذكر العلماء قال يصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الإضافة هنا للتشريف والتكريم، وملائكته. أيضا قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هنا إثبات العلل والحكم والأفعال، يعني الأسباب لماذا أنت تكثر من ذكر الله، ماذا لك؟ قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لماذا؟ قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إثبات العلل والحكم ولأفعال الله سبحانه وتعالى، عرفناها أو لم نعرفها. ولذا في كثير من المواضع نسلم، والإسلام هو ماذا؟ استسلام لله جل وعلا وانقياد وخضوع دون معرفة ماذا؟ العلة والسبب، ولكن جزما أن أفعال الله جل وعلا لها علل ولها حكم ولها يعني نعم لها علل ولها حكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يقول هنا إظهار في موضع ماذا؟ في موضع إضمار، دائما تنبهوا لهذه، وكان بهم رحيما، صح ولا لا؟ فقال يعني لو جاءت وكان بهم رحيما لصح، لكن قال وكان بالمؤمنين رحيما. لماذا ذكر هنا وقال بالمؤمنين، ذكرهم وأظهرهم هنا؟ قالوا مدحا لهم، مدحا لهم وإشعارا بعلة رحمته سبحانه وتعالى بهم. وكان بالمؤمنين رحيما، يقول الشيخ ابن عثيمين رد على ماذا؟ على الأشعرية وغيرهم طبعا ونحوهم ممن ينكرون وصف الله جل وعلا بالرحمة. وكان بالمؤمنين رحيما، أن الإيمان من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله جل وعلا. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وإن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة ماذا؟ في الأرض بها يتراحم العباد، حتى إن الشاة لا ترفع ظلفها عن ماذا؟ عن ولدها، وأبقى عنده 99 رحمة، فإذا جاء يوم القيامة انضمت هذه الرحمة إلى رحماته سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالمؤمن يعيش بين الرجاء ويعيش بين ماذا؟ بين الخوف منه سبحانه وتعالى. يقول هنا وكان بالمؤمنين رحيما، هنا تقديم المفعول يدل على الحصر، قالوا وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما، ولكن في غيرها قال ورحمتي وسعت كل شيء. فهنا كما قال العلماء الرحمن الرحيم، رحمة عامة ورحمة ماذا؟ ورحمة خاصة. والله جل وعلا يعني حتى بالكافر فهو ماذا؟ فهو رحيم سبحانه وتعالى، لكن الرحمة في الآخرة لا ينالها إلا من آمن به سبحانه وتعالى. ولذا في الحديث قال وإن الشيطان يوم القيامة لا يتطاول يظن أن ستدركه رحمة الله جل وعلا، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لظن أنه من أهل الجنة، ولكن هيهات. فإذا الرحمة هنا وكان بالمؤمنين رحيما ستكون رحمة خاصة منه سبحانه وتعالى في ماذا؟ في الحياة الآخرة. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول ذكر السلام هنا لأنه دليل على ماذا؟ دليل على الخيرات، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما معنى السلام أيها الإخوة؟ يعني الأمان، هذا الأمان، ولذا أول ما قام عليه الصلاة والسلام آدم وقال الله جل وعلا اذهب سلم على من؟ الملائكة، فقال السلام عليكم، فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال تلك تحيتك وتحية أمتك. فالسلام بمعنى ماذا؟ يعني الأمان. ولذا لا ينبغي لمسلم أن يعطي مسلما أمنا ثم ماذا؟ يخونه ويطعن فيه بقتل أو بغدر أو بخيانة، لأنك قلت له ماذا؟ السلام عليك، يعني الأمان لك، كأنك تعطيه العهد بأنه في ماذا؟ في مأمن من ماذا؟ من الغائلات. ثم يخدعه الإنسان، ليس بالخدع فقط في القتل، ولكن كذلك لو استشعرنا ذلك أيها الإخوة في الغش، في الكذب، في الخداع، إلى غير ذلك، لو تأملنا كمسلمين لوجدنا أننا داخل في هذا المعنى. السلام عليك أمان لك، أمان لك من ماذا؟ أمان لك من الخديعة، من الكذب، من غش، إلى غير ذلك. ومع ذلك الله المستعان يعني يسلم الإنسان على الأخير المسلم، ومع ذلك يغدر به، يكذب به، يغش له، بل ويزيدها يمينا أيمانا مغلظة بأنه صادق وهو ماذا؟ وهو كاذب، والله المستعان. تحيتهم يوم يلقونه سلام، إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى. يقول ثعلب، هذا حقنا اللغة، يقول أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. جعلنا الله وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهنا ماذا يقول؟ لا يكون إلا معاينة بماذا؟ ونظرا بماذا؟ بالأبصار، خلافا لماذا؟ لخلافا لبعض الطوائف التي تقول إن الله جل وعلا لا يرى، لا في الدنيا ولا في ماذا؟ ولا في الآخرة. ومذهب أهل السنة في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى رأي العين، وإنما يرى في المنامات كالأنبياء وغيرهم يرون الله جل وعلا. وأما في الآخرة فأهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وكذلك آيات أخرى، ومنها ماذا؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول أهل التفسير يقول أن الزيادة هي النظر إلى ماذا؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الجنة قال فيكشف جل وعلا الحجب عن وجهه، فما أعطوا نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولولا أن كتب الله عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا من سبحات وجهه سبحانه وتعالى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، طبعا فيها كلام طويل لكني سأتجاوزه. وأعد لهم أجرا كريما، أي هيأ لهم يعني لهم تهيئة، وقبل حتى دخول الجنة، يعني أن الله جل وعلا هيأ لهم الجنة قبل ماذا؟ قبل دخولها. ولذلك في حديث الطبراني، ولكن يضعف العلماء، وأذكر أن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ووالدينا ووالديكم جميع المسلمين افتتح به في كتابه مجالس شهر رمضان أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، قال ويزين الله في كل يوم جنته للصائمين، ويقول يوشك عبادي أن يضع المؤونة عنهم ويدخلوك. والحديث رواه الطبراني لكن فيه ضعف كما أعرف ذلك ويعرف، ولكن ماذا يستأنس به. فالله جل وعلا ماذا؟ قد هيأ الجنة لمن؟ لعباده المؤمنين. جعلنا الله وإياكم منهم. وأعد لهم أجرا كريما، يقول هنا يقول الله جل وعلا من كرمه وهو الكريم سبحانه وتعالى أعد ذلك لهم. وكما أن الكريم في الدنيا يهيئ لضيوفه قبل ماذا؟ قبل أن يأتوه، فأنت تجهز الطعام وتجهز المكان قبل أن يأتوك ماذا؟ الضيوف. وكذلك لله جل وعلا المثل الأعلى، فقد أعد الجنة لعباده المؤمنين وأعد لهم أجرا كريما. هل أجر الكريم هنا هو الجنة؟ جعلنا الله وإياكم من أهلها كما ذكر جل المفسرين. وذكرت لكم الحديث وأنا أعيد، ما قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، لا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فأكثر من ذلك. وهذا ما أدري أنا ضعلت هنا، يعني كان المفروض أن أقدمه لكن من باب التذكرة. ثم قال جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هنا وصف الله جل وعلا أو ذكر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم هنا خمسة ماذا؟ أوصاف: شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا وسراجا منيرا. فهذه الأوصاف كما ذكر أهل العلم يقول ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية، فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة عليه الصلاة والسلام. يقول له أوصاف كثيرة، ولذا من الموضوعات الجميلة في القرآن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. وأنا دائما أظن يعني تحتاج إلى بحث، هل ترتقي إلى رسالة علمية أو أبحاث ترقيات؟ فأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في القرآن، مثل هذه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأوصاف الصريحة والأوصاف ماذا؟ والأوصاف التي لا يظهر فيها الصراحة، لكن ماذا؟ لكن تدل على وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قدمت البشارة على ماذا؟ على النذارة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه التبشير، لأنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، ولكثرة عدد المؤمنين من أمته صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك، الآية فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع له بين هذه الأوصاف العظيمة، بين النبوة والرسالة والشهادة والبشارة والإنذار والدعوة إلى الله بإذنه، وأنه السراج المنير. أيضا كذلك يقول العلماء، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام: وداعيا إلى الله بإذنه، أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. هذا من كلام شيخ الإسلام. والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من ماذا؟ من الشرك، يعني الإشراك، ليس الشرك المخرج من الملة، لكن في نوع من ماذا؟ من التشريك. يعني هنا وداعيا إلى الله بإذنه، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على شرع الله بكيفيتها وفيما يدعو إليه، فهو داع إلى الله بإذنه، أي على حسب أمره وبشرعه، فيدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يجاوزه عليه الصلاة والسلام. وداعيا إلى الله، الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن تكون دعوته إلى الله لا إلى حظ نفسه، أن تكون دعوته إلى الله لا إلى حظ نفسه، فإن هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يكون ماذا؟ الداعية ماذا؟ إلى الله، لا إلى حظ نفسه. ولذلك يا أيها الدعاء، يا أهل العلم، الله في أن الإنسان يستحضر نيته عند في ما يقول. كذلك مما يقع فيه بعض الدعاة إلى الله جل وعلا أنه يحصل ماذا؟ مناقشة في مسألة علمية يصح فيها كما يقول يسوغ فيها الخلاف أو لا يسوغ، ثم تأتي فيها ماذا؟ يكون الرد ابتداء لله، ثم يكون فيها ماذا؟ يقع فيها من حظوظ النفس. فهنيئا ثم هنيئا لمن تجرد في قوله وفي عمله، لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ جاء إليه فقيل: يا إمام، ألف مثل هذا الكتاب وسمي الموطأ؟ فقال رحمه الله: ما كان لله يبقى. وأهل العلم يشيرون إلى ابن القيم، عفوا، إلى النووي رحمة الله عليه في كتابه في رياض الصالحين، يقول أهل العلم، وأظن أنها مقول عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه لكني بعيد العهد بها، يقول أن الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين استجمع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واستحضر النية لله جل وعلا، فما من بيت ولا أرض إلا ويقرأ هذا الكتاب على عباد الله، وهو مستل يعني من كتب أخرى، ولكنه من ماذا؟ من ما نحسبه كذلك. قلت، هذا ما سمعته من أحد، قلت وأحسب أن الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمة الله عليه صاحب كتاب الدعاء المستجاب وصاحب كتاب أذكار الصباح والمساء البرتقالي، هذا كلون البرتقالي، أحسبه والله حسيبه أنه ممن أخلص لله في عمله، فإن هذا الكتاب وهذه الأذكار كتب لها من القبول ما الله به عليم. وكم من مؤلفات ألفت بعده رحمه الله من أذكار الصباح والمساء ولكنها لم تدم كما دام ذاك الكتاب الذي طبع بالملايين وطبع بلغات لا تعد ولا تحصى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قلت أخبرني عن رسول الله أو عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الصحيح البخاري، أو صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حصلا للعرب، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني إيش؟ لا يرفع صوته على الناس عليه الصلاة والسلام، ولا يكثر ماذا؟ الصياح عليهم في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال داعيا إلى الله بإذنه، يعني بأمره سبحانه وتعالى، وقيل بعلمه، وقيل داعيا إلى الله بالقرآن، وقيل بتيسير الله لك وتسهيل ذلك لك، وكلها ماذا؟ يعني معاني محتملة، يرجح بعض أهل العلم قولا دون قول، ولكن هو سبحانه عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله بماذا؟ بأمر من الله. فالنبوة من الله سبحانه وتعالى. الله هو لم ما كث 40 سنة عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على ماذا؟ يقول العلماء إن دعوة أن نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من تلقاء نفسه لدعا به قبل 40 عليه الصلاة والسلام، لماذا يمكث 40 سنة وهو ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ومع ذلك بعد 40 سنة يقول أوحي إليه، فقالوا هذا دليل على نبوته وصدق نبوته، وأن هذا القرآن من عند الله وليس من عنده عليه الصلاة والسلام، وإلا لكان قاله وهو ابن 20 ابن 30 ابن 35 قبل 40 عليه الصلاة والسلام، وهو داعية إلى الله جل وعلا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو داعية إلى الله جل وعلا بماذا؟ بالقرآن وبسنته عليه الصلاة والسلام، والسنة تفسر القرآن. فقال هنا داعيا إلى الله بإذنه ليفيد أن الله أرسله داعيا إليه ويسر له الدعاء إليه مع ثقل أمر هذا الدعاء، يعني الرسالة، وعظم خطره، وهو ما كان استشعره عليه الصلاة والسلام في مبدأ الوحي من الخشية إلى أن أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عظيمة. أيضا يقول ابن تيمية وكذلك أشار إليه ابن سعدي يقول وسراجا منيرا، يعني كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا لبس فيها ولا تترك للباطل شبهة إلا فضحتها وأوقفت الناس على دخائلها كما يضيء السراج الوقاد ظلمة المكان. ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه وكذلك أشار إلى ذلك ابن سعدي يقول وسراجا منيرا، السراج المنير أكمل من السراج الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهجه، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى بها في ظلماتها، ولا علم يستدل به في جهالاتها حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعرفوا به الخير والشر وأهل السعادة من أهل الشقاوة واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة إلى آخر مقولتهم رحمة الله عليهم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال أهل العلم ولم يقل وبشر المسلمين، لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهرا كالمنافقين، ويكون الإيمان في قلوبهم إما مفقودا كأهل النفاق، وإما ضعيفا أو مفقودا حتى عند المسلمين. فإن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإنه ينتزع منه ماذا؟ الإيمان، فيفقد ماذا؟ الإيمان. ما هو ضعيف؟ يفقد، لكن لا يخرج من ماذا؟ لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وأما الضعف فمعروف كما يشير إليه العلماء. قال هنا فالذين لهم البشارة المطلقة هم المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيمان، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فيه أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد، كما قال جل وعلا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نتجاوز بعض الكلام. يقول العلماء كما أشار إلى ذلك ابن عطية أرجى آية عندي في كتاب الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال لأن الله أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بين سبحانه الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يعني آية تفسر ماذا؟ تفسر آية. فيقول أرجى آية هي هذه الآية، وبعض العلماء يقول أرجى آية في قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهناك أيضا بحث علمي صغير نسيت لمن من الإخوان المعاصرين، يعني عن ماذا؟ عن أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة، يعني كل واحد من العلم ينظر إليها كما يقال من زاوية. ولا تطع الكافرين، طبعا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم مثل ما جاءت في أول الصورة، يعني لئلا يعني هنا يتوجه النهي عما لم يفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يطيعهم، ولكن نهي أن يطيعهم كذلك حتى في ماذا؟ حتى في المستقبل. ولا تطع الكافرين والمنافقين، قدم الكافرين على من؟ على المنافقين. يقول هنا يقول في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين، كما قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، لكن هنا قال ولا تطع الكافرين والمنافقين. قالوا هنا العلماء لأن في العذاب الذنب في العذاب قدم المنافقين، لأن ذنب المنافق أعظم من ماذا؟ من ذنب الكافر الصريح. وأما هنا فالذي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم صراحة الكافر والمنافق الكفار في عهد عليه الصلاة والسلام، أما أهل النفاق فيتوارون، يعني ما يواجهونه، يعني من خلف الكواليس كما يقال، يبثثونها بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. ولذا قدم في مواضع وقدم أهل النفاق في مواضع العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وتوكل على الله، وجوب التوكل على الله وهو اعتماد القلب على الرب فيما ينيله من خير أو يزيله من ضر، وتعاطي الأسباب مع تحقيق ذلك لا يقدح فيه. وكفى بالله وكفى بالله وكيلا. الباء هنا يعني ماذا؟ يعني هو الوكيل الكافي سبحانه وتعالى المجزي من توكل عليه ما وكله عليه. فالباء للتأكيد، في الباء للتأكيد. ثم قال جل وعلا، يعني اسمحوا لنا اليوم أيضا بنأخذ خمس دقائق في هذه الآية، الباقي ما يعني ما انتهت وقت الإشراق. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، واحد، سنذكر بعض النقاط لو تحتاج حقيقة إلى وقفات، وخاصة نحن في الزمن الحاضر كثرت ماذا؟ كثرت المصارعة، الصراعات بين الرجل وبين المرأة، سلعلها تأتي الحديث. أولا يدل على أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر، ولا تنسوا الفضل بينكم، فأي خلق أعظم من هذا بعد الطلاق؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك أيضا يقول هنا ومن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، طبعا من مقتضيات الإيمان أن هنا يعني أن الطلاق بهذه الصورة من مقتضيات الإيمان، فإذا لم يفعل الإنسان ذلك فهو نقص في ماذا؟ في إيمانه، ولذلك خياركم لأهله. فالذي يحصل من بعض الرجال مع بعض النساء والعكس فبالذات من الرجال يدل على يعني في العناد والمكابرة والتعليق بالسنة والسنتين والثلاث سنوات، لا هي معلقة. بل جاءت مرة كلمتني إحدى الأخوات تقول يا هذا قبل فترة والله يمكن الآن، تقول أمي معلقة لها أكثر من 13 سنة، لا هو اللي طلق ولا هو الذي إيش ولا هو الذي أرجعها. فينبغي الإنسان ماذا؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال من قبل أن تمسوهن، هنا التكنية عما يستحى من ذكره، وأقولها بكل أسى أننا في مجالسنا أحيان، وخاصة إذا كان يعني ينبغي لنا، وخاصة إذا كان في المجلس من لم يعني من الأعازب وغيرهم، ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يبتعد عن بعض الألفاظ القبيحة والألفاظ التي لا تليق. وبعض الناس ماذا؟ يحب يتفكه في هذه الأقوال، يحب يضحك كثيرا في مثل هذه المسائل، وكأنه جاء بشيء لم يأتي به من سبق. أيضا هنا أهمية النكاح والطلاق، أيضا يدل على أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق هو من مقتضيات الإيمان، وقد ذكرنا ذلك. أيضا هنا في هذه الآية الكريمة في أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، عاد لكم معنا مشايخ قضاء وعلماء من أهل العلم، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذه الآية. لما خص المطلقات اللاتي طلقنا قبل المسيس بالذكر، يعني قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. بإيجاز، إذا كان الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى امرأة الآن عقدت عليها ولم يقع من المودة والمحبة الشيء الكثير، ولم تستمتع بها ولم تستمتع بك، ومع ذلك أمر الله جل وعلا بتسريحها بإحسان وكذلك أن تمتعها، فما بالك بمن ماذا؟ بمن عاشرتها، ما بالك بمن عاشرتها وبقيت عندك سنين عددا، فإنها من باب أولى أن ماذا؟ أن تحسن إليها، وأن تطلق إذا طلقتها أن تطلق بإحسان، وأن تعطيها ماذا؟ وكذلك ماذا؟ أن تحسن إليها في ماذا؟ في المال، يعني في في في في ما يطيب فيما يطيب الخاطر كما ذكر أهل العلم. هذه الأمور التي يذكرها أهل العلم، وليقارن أيها الإخوة الحال بالحال في هذا الزمان. يقول العلماء دليل على أنه لا طلاق قبل نكاح، وأن من طلق قبل النكاح فليس بطلاق. وبعض الشباب قال ما شاء الله عليه قال طالق من ظهرها قبل جي من عند أهلها. بوش أنت خلك ساكت، من أنت تطلق؟ ما عندنا طلاق، ما لك طلاق، ولكن بعض إيش من الصبا هذه عند بعض القبائل ونحن منهم. يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن أنه لا إيلاء ولا ظهار ولا تحريم على امرأة إلا بعد النكاح. قال ابن عثيمين لأنه إذا كان الطلاق وهو أعظم فرقة من الظهار والإيلاء وما أشبهه لا يكون إلا بعد النكاح، فكذلك ما دونه، إلا أن التحريم إذا حرم الرجل امرأة معينة ثم تزوجها بعد ذلك ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. هذه مسألة غريبة صح؟ يعني لو واحد قال والله شوف قالوا له قالت أمه يا فلان تزوج فلانة، قال والله والله ما تزوجها ثم تزوج، يقول هنا ماذا؟ عليه كفارة يمين. وإذا حرمها قال وإذا ظهر منها قال وكذلك، هذا كلام ابن عثيمين مو كلام ترى، وكذلك الظهار إذا قصد به التحريم وظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإن عليه كفارة يمين. هذه مسألة أيضا من الغرائب يعني. وليس عليه كفارة ظهار لأن الظهار لا يصح إلا من زوجة، هذه من باب الفائدة أتينا بها يعني اجعلوها في من بالكم، بس لا تسويها، لا تسويها العزابية، لا يسوي لا يظاهر من وحدة ولا يحرف من وحدة ولا يطلق وحدة قبل يتزوجها. طيب ها قبل يتزوج يمكن يتزوجها نعم، وهذا يحصل كثير، وهذا يحصل كثيرا. مرة سرت مرة في أذكر شاب صغير قديم والله يمكن قبل أكثر من 15 وأنا واقف في مسجد، قال يا شيخ يعرفني كذا، فقال إيش عندي مسألة؟ قلت خير، قال والله أنا مع عاقد على فتاة وخاصة يعني يتراسلون قديم قبل جيل الواتس نحن تطورت الدنيا، فقال أنت طالق أنت قابل يدخلون بها يعني، فمغموم مهموم. فالله المستعان يعني في مثل هذه في هذه المسائل. طيب احنا نتجاوز وسنختم في عندي بعض. يقول الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. قال يا أيها الذين من إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن بيد الزوج فلا يملك الأب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا على الإنسان إلا في الوكالة. ما نريد أن ندخل مسائل ثانية. طيب ولذلك أيها الإخوة نحن في زمن الآن يقول لك العصمة بيد من؟ بيد الحرمة. والطلاق بيد من؟ الطلاق عند، وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين إجبارا عليهم، أن الطلاق بيد من؟ بيد المرأة. ويقولون أن الطلاق بيد الرجل استنقاص لمن؟ للمرأة. وهذا ليس بصحيح يا أخوان، ليس بصحيح، وإنما جعلت العصمة في يد الرجل لأنه ماذا؟ أعقل، عنده يعني فيه عقل، فيه روية، فيه تحمل، فيه صبر. ولذلك الآن يعني إذا كان العقد بالطلاق بيد المرأة كما هو في الغرب والشرق وفي بعض بلاد المسلمين، ومن محن نحن الآن صبنا المرأة تنسب إلى زوجها فلا يقتلين بها، ونرى أنها تنسب إلى أبيها من القدح، وأنها يعني من إلى زوجها يعني تنسب إلى أبيها، لا بد أن تنسب إلى زوجها وفلان. أنا الله مستعان من هذا الوضع الحالي الذي يعني ما أدري ماذا أقول فيه. فنقول أيها الإخوة لو أن العقد الطلاق بيد المرأة فإن ماذا؟ يمكن والله ما تقعد معك نهار واحد وتطلق 10 مرات اليوم. طيب ثم بعدين ماذا تقول؟ إيش يا شيخ يا شيخ يا شيخ دكفة دخيلك، دوروا لنا درب منا ولا درب منا ولا من هنا ولا من هنا. أحد قرابتي محامين يقول حصل خلع وكذا من امرأة، يقول فلما عمره في الستينات، فلما بعد الست يقول وقع المحامي فوقع الخلع، تقول فلما بعد الخلع تقول يا شيخ انا علي عده ولا ما علي عده؟ تقول محامي ما عندي عنده يعني من حقنا الشريعه. فقال له قالت والله يعني اذا ما علي عده ولا تنقص العده شوف لها مخرج شوف لها مخرج. ليه؟ قالت بتزوج. لا اله الا الله. يقول بعد تو انا خلعناها. ولعلكم سمعتم الشيخ عبد الله حفظه الله المطلق معالي الشيخ لما يقول إيش يعني القصة التي انتشرت عنه، أن يعني امرأة خالعت زوجها والذي ترافع لها ماذا؟ امرأة محامية. ما سمعتها قصة مشهورة وانتشرت، فلما طلقت يعني خلعت وانتهت، والمحامية تزوجت من؟ الرجل. وقالت والله أنك رجل وأنك دندون وأنا بتزوج، فتزوجها. فالأولى تقول الشيخ يا شيخ لا سلمت من فلوسي راحت ورجالي راح، الفلوس راحت والرجال ماذا؟ راح. عندنا مثل بالعمية اسمحوا لي يعني اليوم خلونا، عندنا يقول عسى يعني عيش مثل ما يقولون تستاهل، يعني بعض الناس يقولون عسى خلك، هذه بالعمية يعني يستخدمون الناس ما أدري عندكم ولا لا، يعني مثل ما يقول إيش تستاهلين ها موجودة. فما نقولها من باب الشماتة لا يعني لا والله، لكن الثورة التي يعني حصلت وبعض النساء بس لو يقول لها وش اسمك قالت طلقني، عذب الله من الشيطان الرجيم. الصبر الصبر، والحياة تبنى على ماذا؟ تبنى على الصبر. وشظف العيش وكما ذكرنا يعني وتكلمنا بالأمس وكذا. فالله الله أيتها الأخوات المؤمنات المسلمات وكذلك الرجال أيها الإخوة، الله الله أيضا يعني في ماذا؟ في الصبر وفي العدل وفي أمور كثيرة، وخاصة أيضا كذلك بعض الجيل الآن يعني الشباب ما عنده مشكلة يعني يتزوجها اليوم يمكن يطلقها في اليوم الثاني. أيضا سنختصر ونقول يقول العلماء لا عدة لغير المطلقة، أنه لا عدة لغير المطلقة كالمفسوخة بخلع أو غيره. ما نريد أن نخطر في مسائل يعني في بعض المسائل الشرعية، لكن هي بعض يعني ننبه عليه. تعتدونها، يقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول فيه دليل على أن من شأن الأزواج أن يعتدوا عدة أزواجهن وأن يحصوها ويراقبوها ويعتنوا بها. لما؟ لأنها فراش له ما دامت في ماذا؟ ما دامت في العدة. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت رجعية. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت رجعية. أيضا هنا طبعا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يقول أوجب هنا يعني رحمة الله جل وعلا بعباده وخلقه حيث أوجب المتعة على من طلقت قبل الدخول، وأن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الجمع بين الإحسان المالي والإحسان الفعلي، فمتعوهن إحسان ماذا؟ مالي، وسراحا جميلا الإحسان ماذا؟ الفعلي. وسرحوهن سراحا جميلا وجوب التسريح الجميل في المفارقة، وجوب التسريح الجميل في ماذا؟ في المفارقة. ونقول أيها الإخوة واسمحوا لي في هذا الكلمة أن يعني مما ينبغي لنا كالرجال أن ماذا؟ أن يدخلوا في الصلح دائما في ماذا؟ فيما يتعلق بهذه المسائل التي تقع بين الرجل وبين أهله، وأن لا يسارع الإنسان إلى الطلاق. كذلك أيها الإخوة إذا حصل الطلاق فكما قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. وأسمع وأقول اسمحوا لي يا إخوان أنه إذا طلق الإنسان يعني المرأة ماذا تسمع؟ نسمع من الكلام الحلو ما الله بعليم، قال والله أني عارف، والله أنك ما تستاهلها، وأنك أصلا ما في إنك قليل عديم الفائدة، ولا فيك خير، ولا في أبوك ولا في جدك ولا اللي في زوجك بعد. طيب من اللي زوجه؟ أنت زوجته. طيب وانك والله اني عارف واصل انك فاجر وانك ما تصلي اصلا. طيب يوم كان ما يصلي وينك عنه؟ الحين بعد طلقها بعد سنه ولا سنتين ورمى بالعيال في نحرك، قلت هذا اللي ما فيك خير وانك فاجر ما تصلي، وين كان طيب قبلها؟ فنقول أيوة. وكذلك يعني كما يقال نشر الغسيل، اسمحوا لي في هذه الكلمات العاميه، يعني ينشر الانسان غسيله زوجته ولا لا يا اخي ما يليق بك. والعناد الذي نسمع به والمعاندة وأشياء كثيرة يشيب ما هذا؟ يشيب منها الرأس. كيف وامتلأت المحاكم، كيف يليق بمسلم أيها الإخوة؟ قال الله له يأخذها، قال مساك بمعروف وتسريح بماذا؟ بإحسان. خلاص ما أرادت أن تبقى معك، وحصل شقاق ودخل حكم ودخلت حكم وحكم من هنا، وضربتها هجرتها إلى غير ذلك من الوسائل الشرعية، استشارات شرعية إلى غير ذلك، ثم انتهى كل شيء. عند ذلك ماذا؟ إمساكم بمعروف وتسريحهم بماذا؟ بإحسان. هكذا يكون ماذا؟ المؤمن. أما العناد ثم أيها الأخوة الآن العناد على من يقع الآن؟ على الأولاد والله المستعان. العناد يقع على ماذا؟ إذا أخذتهم ولا أخذهم، يعاندها وتعانده. والله أن يتذكر قوله رضي الله عنه وارضاه، ماذا امرأة عاقلة لما قالت ظاهر مني يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. شوف المرأة العاقلة ما فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه. ثم يأتي الله جل وعلا برحمة من بماذا؟ بحكم الظهار. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.